ثم بعد ذلك تبقى خبرا، تبقى خبر ايه؟ خبر كما نخبر نحن عنها الان، وكما اخبر بها من اتى بعض الاحياء عليه السلام. اما القران العظيم فهو معجزه باقيه حيه متجدده لا تنقضي ابدا، لان معجزه علميه. واضح القران الكريم معجزه بكل معنى الكلمه وبكل مظاهر الاعجاز، وكما قلنا مرارا نؤمن ان تاتي قصه صلى الله عليه وسلم قضيه اعجاز القران وخاصه يعني حقها الذي تستحقه، لان هذا باب من العلم مهم جدا في غايه الاهميه خاصه في مثل هذا الزمان. وقد يعني الانسان جزع في الحقيقه لما لاحظ رد فعل الاخوه من البدائات التي تضمنتها اعتقد في موقع معين في شبكه الانترنت بعض هؤلاء الخبثاء من اعداء الله ادعى انه بيقبل التحدي وبياتي بمثل القران. واضح؟ كلام يعني سفيه، يعني لا ينظر الى انسان جبان مثل هذا الذي يعني يقول يتحدى ويقول يقبل التحدي. لو هو على مستوى التحدي قد يشغل نفسه ان يخترق الفئران والجرذان، ولا احد يعرف النفس الذي يخشع ان يصل اليه، يعني حتى على الاقل اللي يفتح نفس الموقع بالتعليقات. لا، اذا هو ما فيش اي وسيله من اللي يمكن انسان يرد عليه في نفس الموقع، لان انت بتقول تتحدى بتقطع فكري او تتخفى الخندق، الكل يتحدى بيقف ويثبت امام التحدي. فيعني هل يعجز احد عن السباب وعن الخفي؟ السباب والستائر هل يعجز عنها احد؟ لا احد يعجز عن الخفي، كل انسان اما باللسان واما بالقوه قادر على ان يتوب وان يكتم ويلتقي اقبح الاصوات. واضح؟ فلما ياتي مثلا الصوره مثلا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما علاني، هل يعجز احد ان يروح جايب عشان يقول انا بقبل التحدي وبيضحك كلمه كافرون ويقول يا ايها المسلمون؟ هو كده يبقى قابل التحدي؟ قل يا ايها يحولها قل يا ايها المسلمون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد الى اخر الايه؟ السوره. فطبعا اننا لا ندرك بالضبط، يعني كثير منا يعني لا يعرف ما معنى اعجاز القران؟ كيف يوقع على مثل هذه الاشياء؟ لكن هذه الاشياء بالذات في الحقيقه يعني هو من سبقوه كانوا اكثر منه يعني علما، واضح او واقعيا يعني. أمام أن واحد يبدأ يعمل هدايا ويتركها ويقول من قبل التحدي وأنه عمل نفس القرآن الكريم ويظل يكتب يا محمد لما أضللت عبادي وخسفهم النار وجعلتهم من الكافرين إلى آخره، فمثل هذه الخزعبلات وهذا الضلال منين؟ لو كان هو أصلا يعني إنسان عنده شجاعة أدبية لأظهر نفسه ولا يعني يجي بقى يناقش العلماء اللي هو بيتحداهم. واضح؟ ليظهر يعني عزمه للناظرين، لكن هو اختبى دي واحده. الامر الثاني احنا من غير ما بنقصد احيانا لعدم الفطانه لاغراض مثل هذه المحاولات، يعني ايه نتعامل معها بطريقه تخدم اهداف الاعداء. هذه القضيه التي انشغل الناس بها، لو ان الناس مثلا في الدراسه يعني كان عندهم نوع من الفقه لامتنعوا من نشرها اصلا، لان هو كثير من الناس ما يقصدون بذلك الا يلقوا الينا مثل هذه الشبهات ونحن الذين ايه نسيرها على اوسع نطاق. يعني كمثال عابر ما يليق ان نقوله طبعا، لكن مثلا بعض الادويه مثلا دي التي اتحدث عنها من السجد طريقه الدعايه التي حصلت ما كانت تحل فيها يعني شركات الادويه هذه ولو انفقت البلايين، فيمكن ان تصل لمستوى الاعلامي الذي حصل نتيجه ايه عدم التداول المدروس لمثل هذه القرارات. فنفس الشيء كل الناس تتكلم ليه ما نردش؟ لازم نرد. طب هترد فين؟ بس هترد على موقع اخر لان هو مش فتح الموقع اللي كاتب فيه بتاع امريكا اون لاين، مش مفيش مكان للرد عليه في نفس المكان. فالمصيبه ان بعض المسلمين اللي عندهم سفر وخطاره هيجي يرد فين؟ هيعمل موقع ثاني. فيعني اللي ما يعرفش يعرف لما ينشر هذا الكلام اكثر زي التراب اتركه هامدا على الارض، لكن اذا حركت التراب واثرته انت بتساعد على نفسه في الجو. فنصبح لا ننشر خدائمنا وننشر سبابنا بايدينا. فنرجو الاخوه يكف عن المعاتبه وفي عدم الرد على مثل هذه الاشياء، لان اصلا الشخص مجهول وهو كبر عن ان يواجه، لم يطلب فرصه لاجل احد يرد عليه، ثم لا يعجب احد كما قلنا عن الفتيات. فلندرج هذا في مثل قوله تبارك وتعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم ما لو انت، لان ما احد يعجز عن الفتيات ما هو الا الصبر. ولقد سمعنا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا هذا من كثير. فالمطلوب الصبر على هذا الادب

في أثنائها، وله منها حظ الذي لا ينتقص، لا بالعكس لو أن يأخذ حظ الذي لا ينتقص من التدبر في القرآن الكريم. فهي المعجزة اعتدت كل خوف من يأتي بمثلها، ولكنها دعت كل قدرة أن تتناول ما شاء ما تشاء منها. أما معجزة موت حي بلا سبب معروف للموت، أو حياة ميت، أو إخراج شيطان من جسم، أو شفاء عزة من بدن، فهي إما ينقطع عنده العقل ويجمد لديه السهم. هذا الفرق بين معجزة القرآن ومعجزات من تلقت الأنبياء كإحياء الموت مثلا بالنسبة لعيسى عليه السلام. هل معجزة إحياء الموت أو معجزة العصا هل من الأشياء التي يفتح فيها المجال للعقل لكي يتفكر ويتعقل كيف حصلت؟ لا، لأنها إيه خرق من الأسباب العادية. هذا هو المقصود من قوله فهي مما ينقطع عنده العقل ويجمد لديه الفكر. وإنما يأتي بها الله سبحانه وتعالى على يد رسله لإسكات أقوام غلبهم الوهم ولم تضئ عقولهم بنور العلم. وهكذا يقيم الله بقدرته من الآيات للأمم على حسب الاستعدادات. يقول: وقال فاضل آخر: خطب مراحم الله جل شأنه أن يكون الأكوان في الطبيعة على ترتيب محكم يصدق بلسان الصمت للمتبصر، ويظهر بلسان الوضوح للمتفكر، ويحسب إليه الاستقامة منه إلى غيره بدون أن يشعر بملل ولا سائمة، ولا يؤوب من استبطاله بندامة. بدون هذا الاعتزال بالعقل لا يأتي للنفس أن تصح عقيدتها، ولا يتأتى لها تبع لذلك أن تفكر من اضطرابها هذا، ولا ننكر أنه قد مضى على النوع الإنساني زمن كان فيه العقل في دورة الطفولية، وكان فيه في الإيمان أن ينتبه لأمر خارج للطبيعة يعطل من سير نوامسها رأس الماء. وكان الله سبحانه وتعالى يرأس بعباده فيرسل إليهم رسلا يمتعهم بخصائص تعجز عن اجتناز بها عقولهم، وتندهش لها أنفاسهم فيستدلون بهذه المعجزات على صدق الرسول وضرورة اتباعه. وأما الآن حيث بلغ العقل أشده والنوع الإنساني رده فلا تجدي فيه معجزة ولا تنفع فيه غريبة، لأن الشكوك قد كثرت مع كثرة المواد العلمية. فإن حدث حديث من هذا القبيل رفعوا فاعله بالتجهيز أولا، ثم إذا ظهر لهم براءته منه أخذوا يعلنون معجزته بكل أنواع التعديلات. هذا من جهة. وإن كان حقيقة الواحد لما يرفع القتيل يعني الإنسان يقولها أفضل كأمانة القتيل أول ما يقول شيء قال أحد حكماء الإسلام الإنسان يبدأ يحرص خشية أن يكون محمل عقله ومشيعون، واضح؟ لأن لهم موقف يعني في ملاحظات سريعة بالنسبة لقضية المعجزة. فلنصفح هذا الخلاف الحقيقة لا يخفى أن فيه ما يرد، لأن الرسول كان له معجزة فيه، يعني هكذا من القرآن قطعا هو أكبر معجزة. لكن هل اقتصر الله سبحانه وتعالى في تأييد نبيه محمد عليه السلام على معجزة القرآن فقط؟ لا، هو أكبر، هو معجزة المعجزة، لكن الرسول عليه السلام أجيب بمعجزات أخرى كنفع الطاقة من يده الشريفة عليه السلام، وغير ذلك معجزات كثيرة جدا للإسراء والمعراج وغير ذلك. فكلام يسمى منه رائحة كلام مدرسة محمد عبده الغير مرضي في هذه القضية، قضية المعجزات. فنحن أن لم نخرج عن الموضوع الأساسي، لكن نضاف إلى هذا أيضا من الكلام الذي يقصد أن نقبله باقي كلام يقوله مما يدل على أن هذه القرون الأخيرة لا تعود فيها مسائل المعجزات، تكفير علماء أوروبا بكل المعجزات السابقة، وهو إن كان تهورا منهم إلا أنهم مصرحون في قولهم إننا في زمان لا يجري فيه الاعتقاد إلا النور العقلي والدليل العلمي. هذا كلام في نظر أبدا، ما زالت المعجزة وخرق العادة لا شك أنه يكون دليلا على دليلا واضحا جدا على أن هذا الإنسان مؤيد بإيمان الله سبحانه وتعالى. الفرق بس أن الآن لن تتواجد في زماننا معجزة خارقة العادة كمعجزة الأنبياء، لأن رسولنا قد قبض عليه السلام فقد الرفيق الأعلى، وصارت معجزاته الحسية خبرا خبرا يخبر به واضح. أما المعجزة الحية التي هي متجددة وقائمة فهي لا شك هي القرآن الكريم، لكن هذا لا يجزي الإعجاز عن ما عدا القرآن الكريم من المعجزات بأنواعها. يقول لهذه الأسباب جاءت الشريعة الإسلامية تدعو إلى سبيل الحق ببدائع العقل وقواعد العلم طارفة النظر عن المعجزات وإظهار الوجه الكامل. لا، الحقيقة هذا الكلام غير صحيح. الشريعة، وأنا أعجب أن الشيخ القاسمي مع سلفيته الواضحة جدا يتورط في منطقة مدرسة محمد عبد الحميد من هذه الأشياء. هذا شيء صعب جدا. عفى الله عنه. يقول ولهذه الأسباب جاءت الشريعة الإسلامية تدعو إلى سبيل الحق ببدائع العقل وقواعد العلم طارفة النظر عن المعجزات وإظهار المدركات لعلم الله سبحانه وتعالى لأنه سيأتي زمان تؤثر فيه المحاضرات العلمية على القوة العقلية ما لا تؤثر عليها الخوارق للنواميس الطبيعية. انتهى. ثم أشار تعالى إلى منته في إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم والإعذار ببعثته بقوله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله أي من قبل إتيان البينة أو من قبل محمد عليه الصلاة والسلام، يعني لو أن الله أنزل إلينا عليهم العذاب قبل بعث فيك الرسول عليه الصلاة والسلام لقالوا ربنا كيف عذبتنا لولا أرسلت إلينا رسول كنت أرسلت إلينا رسول واليرى يعني هل نطيعه أم لا؟ لماذا عذبتنا قبل أن تنزل إلينا رسولا وتكرم علينا الحجة؟ الله سبحانه وتعالى يقول لهم قد جاءتكم الحجة وقد جاءتكم المعجزة والدليل على صدق هذا النبيل ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله من قبل البينة أو من قبل محمد عليه الصلاة والسلام لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نهل أي من عذاب الدنيوي ونخزى أي من عذاب الأخروي أي ولكننا لم نهلكهم قبل إتيانها. لم يحصل أننا أهلكناهم قبل إتيان هذه قبل إتيان الآية والبينة. فانقطعت معذرتهم. لماذا؟ أن الله أرسل إليهم الرسل بالفعل ولم يعذبهم أو يعني لم يهلكهم يعني قبل أن يرسل الرسول. واضح؟ فانقطعت معذرتهم عند ذلك قالوا فلا قد جاءنا نبي. نقول لهم ولكن يعني تسألهم ولكن يعني أولا تأتكم الرسل والنذر يقولون فلا قد جاءنا نبي ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. يقولون قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. يقول تعالى قل أي لأولئك الكفرة المتمردين قل كل متردد كل منا ومنكم متردد أي منتظر لما يقول إليه أمرنا وأمركم فترقبوا فستعلمون يعني عما قريب عن قل فستعلمون من أصحاب الصراط السوي المستقيم ومن اهتدى اي من الزيغ والضلاله اي هل هو النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم ام هم واتباعهم. وقد حقق الله وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده فلله الحمد في الاولى والاخره. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. هذه الآية تشير إلى معناها آية القدر في قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فهذه الحجة التي يحتجون بها لو لم يأتهم النذير هي المذكورة في قوله تبارك وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني قبل الرسل يكون كل لهم هذه الحجة يقولوا ايه ربنا لولا ارسلت الينا رسولا واضح. لكن بعد الرسل قد قامت الحجة كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيقول تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا فلهم حجة لكن قبل ارسال الرسل ما هي الحجة؟ هي ان يقولوا لولا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا كيف اهلكتنا ولم ياتنا منك رسول. فالله يقول قد جاءكم الرسول وانتم الذين كفرتم قل كل متردد فتردوا. امر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الايات الكريمه ان يقول للكفار